البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يلبس القميص، وكان عليه الصلاة والسلام يعتم، وقد ثبت اعتمامه بعمامة سوداء. ورأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد اعتم بعمامة بيضاء فقال هذه حسنة. وهكذا جاء لبسه للإزار والرداء عليه الصلاة والسلام في جملة أخرى مما كان يلبسه. وهو عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما يعتاده الناس في زمنه، وهي ألبسة تدل على تعقل وستر وصيانة، وفيها مجافاة ومنافاة لأحوال المتكبرين أو لأحوال المتميعين. ويشبه هذا من جهة أنه يدل على الإنسان، يكون كالعنوان عليه ما يتعلق بهذه الهواتف، نغمة الإنسان في جواله، إذا اتصل عليه متصل، إذا وردته بعض الرسائل، فصار الإنسان يصنف أيضا من خلال هذا. فهذا تجدهم قد وضع بعض الأغاني، فمجرد أن تسمع نغمة جواله تصنفه. هذا وضع زوامل أو أناشيد، تسمع تلك النغمة تصنف من خلالها. وهذا تجد أنه وضع شيئا ليس فيه شيء من المزامير ولا شيء من الأناشيد ونحو ذلك، غاية ما في الأمر شيء يدل على وجود اتصال أو على وصول رسالة، فكأن يكون صوت ماء أو صوت طائر أو صوتا ليس فيه شيء محذور من المحذورات الشرعية، فتصنفه من خلال هذا. وعليه فالإنسان يعتني بهذا الجانب، لا يليق أن تكون طالب علم ونغمة جوالك تدل على خلاف ما تحمل من العلم، على خلاف ما تحمل من العلم، بل طالب العلم يكون من أبعد الناس عن التشبه بأهل الخنا أو بمن يميلون إلى الأغاني وما جرى مجراها. طيب، ذكرها هنا عن عمر رضي الله عنه قال أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، وذلك لما للثياب البيضاء من جمال، ويقال الأبيض سيد الألوان. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يعتني بمسألة ثيابه من جهة نظافتها، لا أنه التأنق في الملبس يلبس أفخر الثياب، لكن من جهة نظافتها، من جهة أن تكون ثيابا بيضاء، فقد ذكروا أنه كان يعتني بهذا. وهذا من أجل ما جاء في الشريعة من الحث على لبس البياض على وجه الخصوص، وهكذا لأن الله جميل يحب الجمال، كما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن الكبر فقال يا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا، أي فهل ذلك من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وإذا كان إنسان يلبس الجميل من الثياب من غير تكلف وبما لا يوصله إلى حد الشهرة، يلبس هذا تعبدا باعتبار أن الله يحب الجمال من جهة إظهار نعمة الله عليه، فهو مأجور بهذه النية الحسنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أوتي من صنوف المال لكن رآه رس الهيئة، فقال إذا أنعم الله عليك بنعمة فليرى أثر نعمته عليه. وجاء بنحوه إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. فلا يكون إنسان حاله جيدة ويلبس ألبسة الفقراء، لا، ليظهر عليك أثر نعمة الله، واجعل هذا من جملة ما تتعبد وتتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن الإنسان حينما يلبس اللباس الشرعي ويدل هذا اللباس على تدينه، يرى أثر التدين عليه من خلال ذلك، كم من إنسان تجد أنه يتأثر، بعض الناس من خلال لبستك يتأثر بما تلبس. وها هنا ذكر ما قاله شيخ الإسلام: الناس كأسراب القطا. وأظن العبارة الأقدم منه بنحو هذا لابن بطة رحمه الله: الناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا، فإذا اتجه شيء من القطا وهو نوع من الطيور فتجد البقية تلحق به، وهكذا الناس يقتدي بعضهم ببعض. فأنت حين تظهر بالمظهر الحسن، المظهر الذي يكون امتثالا لما جاء في الشرع، كم من إنسان أو يوجد في الناس من سيقتدي بك، خصوصا إذا كنت مثلا من حفظة القرآن، أدركت حظا من العلم، ستجد من يقتدي بك حتى في ملبسك، فتكون أنت بهذا دالا على اللباس الشرعي وناشرا بلبسك وأخذك لهذا اللباس دون غيره، تكون دالا على شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حذر من لباس التصابي، كون إنسان يلبس ألبسة يلبسها أهل التصابي، من يميلون إلى اللهو إلى اللعب، أو ما يقال ألبسة شبابية، والمراد شبابية من الشباب الذين لهم ميل إلى اللهو واللعب فهذا يجافي وينافي حال طالب العلم، فالعلم في واد ولباسه في واد آخر، هذا ليس من العمل بالعلم. وهكذا اللباس الإفرنجي، وهذا كمثال، وإلا قد يكون بعد هذا قد يكون يعني لباسا هنديا، لباسا تركيا، لباس إلى آخر هذه الألبسة. فأيضا يبتعد الإنسان عن هذه الألبسة، ما كان من الألبسة خاصا بهم بحيث إذا رؤيا قيل هذا كذا يصنف من خلال هذا الملبس أنه من أولئك القوم، فهذا لا يحل. يعني ليست المسألة أترك تنزيها أو تنزها، لا، بل يجب أن تترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الألبسة الإسلامية والألبسة العربية جمال وغنية، بل قد ذكر بعضهم أنه جرى عمل استبيان في ما يعجب من الألبسة، فحاز القميص الذي يلبس العرب حاز الدرجة الأولى من الإعجاب بجماله وحسنه وهيئته، ولا شك أن فيه من الجمال، من جمال الهيئة والمنظر، ما لا تجده لدى أصحاب هذه البنطلونات وما جرى مجراها. ثم قال رحمه الله: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. يحذر طالب العلم أيضا من المجالس التي يكثر فيها اللغط والمنكر، وما أكثر هذه المجالس خصوصا في زمننا، فلا يليق بطالب العلم أن يكون من رواد تلك المجالس، ممن يبقى فيها، ممن يقعد فيها، فإن هذا ينافي ما ذكره الله جل وعلا عن أهل الدين والفضل. فالله جل وعلا قال في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يحضرون أماكن الباطل، وإذا مروا باللغو بالكلام الذي لا منفعة فيه مروا كراما، أي أكرموا أنفسهم وأسماعهم عن سماع ذلك الباطل وعن الجلوس في مجالس أهله. بل قد يكون هذا اللغو من أعظم ما يضر على معتقد الإنسان، وقد قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكم من النصوص الشرعية التي فيها الثناء على من ابتعد عن مجالس اللغو. ما يكون هناك مجلس يجتمع فيه أناس مثلا كان من قبل ولعله يوجد لا يزال يوجد في بعض الأماكن في أيام عيد الأضحى، فيجتمع أناس في بعد صلاة العشاء يجتمعون على طبول وتمثيليات ومسرحيات وما إلى ذلك. هذه مجالس زور، هذه مجالس إثم ومجالس لغو. فالصالح وطالب العلم لا يحضر هذه المجالس ولا يشهدها. هكذا أيضا تجد مجالس لكرة القدم خصوصا في مثل هذه الكؤوس الشهيرة، فيجتمع فيها خلق عظيم من أرذل خلق الله ومن أسفل خلق الله، ثم تأتي أنت وتحضر هذه المجالس. هذا بعيد عن حال أهل الاستقامة وعن حال أهل التدين، فضلا عن من يكون أيضا طالب علم. يعني يوجد فيها من هم من أردأ الناس وأردلهم كهؤلاء أهل الشذوذ ومن جرى مجراهم، فكيف يحضر الإنسان مثل هذه المجالس؟ وهكذا ما يكون دونها مما لا يحضر فيه من هو أمثال هؤلاء، لكن تجد فيها من الصفير والتصفيق والتهريج والصياح واللغط ما لا يليق أن يشهده أهل الديانة. وهكذا في بعض المجالس الأعراس، فتجد أنه يكون فيها من الزمر والأغاني والرقص ما ينافي ما عليه أهل التدين والاستقامة، ينافي الحال التي هم عليها من السكينة والوقار. فإذا كان إنسان مع تدين يحضر هذه المجالس فلا شك هذا فيه قدح في استقامته، وفيه إزراء بما يحمله من العلم، وهذا لم ينتفع بعلمه بهذه الصورة. هنا يقول السلام عليكم، معكم مس المصحف بدون وضوء. لا يمس المصحف بدون وضوء لما جاء في ذلك من الآثار عن الصحابة، وهكذا ما فسر به قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يمسه بغير وضوء. طيب نكتفي بهذا والله أعلم.